السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باج نمرو 6 صفحة 6 انيتي ا الوحدة الأولى ليسون 2 الدرس الثاني بيتكلم عن التحية، ازاي تحيي واحد وازاي تعمل محادثة صغيرة مع حد. التحية في الصباح وبالنهار كده بنقول بونجور بونجور او بونجور بونجور، سواء بونجور مدام بونجور مسيه، يعني يا سيدي يا سيدتي. اللي بعدها بونسوار، في المساء بنقول بونسوار مساء الخير بونسوار. اللي بعدها سالي سالي، وفي اولاد بيغلطوا ولا لا سالو غلط، ما تقالش سالو ولا سالي، وسط كده سا سالي سالي. اللي بعدها سالي طبعا معناها اهلا او مع السلامه، وتساوي اوروفوار. اللي بعدها اوروفوار او اوروفوار اوروفوار، مع السلامه. اخر واحده تصبح على خير معناها باللغه الفرنسيه بونوي بونوي بونوي. الصفحه اللي بعدها صفحه 7 محادثه بين ولدين. الولد الاول بيساله بيقول له سالي سافا، سالي سالي سافا، اهلا عامل ايه؟ رد عليه قال له سالي سافا بيان ميرسي، سالي سافا بيان ميرسي، اهلا الحمد لله كويس. سال سؤال تاني قال له كومون تابلتي كومون تابلتي، اسمك ايه؟ رد عليه قال له جو مابيل مارك، انا اسمي مارك. ايه توا ايه توا، وانت؟ انا اسمي مارك وانت اسمك ايه يعني؟ رد عليه قال له جو مابيل احمد. في محادثه تاني بين الراجل والست، الست بتقول له اوغوفار، رد عليها قال لها اوغوفار. بعد كده بيقول لك اوبسيرف ايكوت اي ريبيت، يعني لاحظ واسمع وكرر عشان الطالب يعرف ينطق. الصوره الاولى الولد اللي حاط ايده على خده ده بيقول ايه؟ بيقول بونجور جو مابيل سامي، اهلا انا اسمي سامي. الصوره الثانيه بونجور جو مابيل مايا، انا اسمي مايا. اللي بعديها الصوره نمرو 3 رقم 3 سالي جو مابيل ساره، جو مابيل ساره. نمرو 4 سالي جو مابيل تامر. شكرا لكم.